بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها وقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وبينا سبب نزول هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما شج صلى الله عليه وسلم في يوم أحد قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت هذه الآيات. وكذلك أيضا كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر كان يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وآخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أشخاص بأعينهم، كان يدعو على أشخاص بأعينهم، كان يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فنزلت الآيات: ليس لك من أمر شيء، ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وبينا أن هؤلاء الثلاثة أسلموا يوم الفتح، هؤلاء الثلاثة الذين كانوا يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، أسلموا. وبالتالي الآيات: ليس لك من الأمر شيء، القلوب بيد بين إصبعين أصابع الرحمن يصرفها سبحانه وتعالى كيف ما شاء. كما بينا أن الله تعالى ذكر وبين أنه إذا أراد هداية إنسان شرح صدره للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلب العبد المؤمن معلق بربه سبحانه وتعالى، لا يأمن إلى عمله أو ما قدم من طاعات وقربات، ولكن همه دايما أنه قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى، يخشى على نفسه، يخشى على نفسه. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيفما شاء. أيما قلب أراد الله تعالى أن يقيمه على طاعته أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله عز وجل لا معقب لحكمه. فنزلت الآيات: ليس لك من أمر شيء، هذا ليس هذا الأمر مرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع منزلته عند ربي سبحانه وتعالى، ولكن ده أمر لله سبحانه وتعالى، هذا أمر يفوض لرب سبحانه وتعالى، والذي يتصرف في عبيده وفي كونه وفي خلقه بما يراه سبحانه وتعالى وفق ما تقتضي حكمته جل في علا. ثم كان الباب التالي باب ذكر أم صليت رضي الله عنها. ذكر في رواية عن ابن شهاب رحمه الله وقال ثعلبة ابن أبي مالك: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروتا بين نساء من نساء أهل المدينة، فبقي منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها. فقال عمر رضي الله عنه: أم صليت أحق به، أم صليت من نساء الأنصار، ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. قال: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. الشاهد من ذلك أن أم صليت رضي الله عنها كانت ممن حضر أيضا أحد، يبقى الشاهد من الكلام قال فإنها كانت تسفر لنا القرب يوم أحد. ذكر أم صليط، أم صليط دي هي أم أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كانت زوجا لمالك بن سنان اللي هو والد سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فذلك عمر الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة، فبقي منها مرط جيد، يبقى فاضل واحد بس. فقال بعض من عنده يا أمير أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون بها أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها. وعمر ابن الخطاب تزوج بأم كلثوم بنت علي رضي الله عنه عنها، وكان السبب في ذلك أن كل نسب مقطوع إلا ما كان من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يكون له نسبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تزوج عمر الخطاب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال عمر أم صليط أحق به، وأم صليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر إنها كانت تسفر لنا القرب يوم أحد. والصحابة رضي الله عنهم ليس عندهم أي نوع من أنواع المجاملة، ليس عندهم أي نوع من أنواع المجاملة، لكن يعرفون بالعدل والإنصاف، يعرفون بالعدل والإنصاف. لذلك لما أشار عليه القوم أن يعطي ذلك لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عنده، يقصدون بذلك أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، أي أم كلثوم بنت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أم صليط أحق به، قال أم صليط أحق به. العدل والإنصاف هذا خلق وسمت تربت عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولا مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب قتل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. قال باب قتل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر رواية عن جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله ابن عدي هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت نعم. وكان وحشي يسكن حمص، فنسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصري كأنه حميت. فقال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال وعبيد الله متعجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترجع له فحملت ذلك الغلام مع أمي فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميك. قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم، إن حمزة قتل تعيمة ابن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بجبال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج لي حمزة ابن عبد المطلب، قال يا سباع يا ابن أم أمار مقطعة البذور أتحد الله ورسوله؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فضعها في سنتي حتى خرجت من بين وركيه. قال فكان ذاك العهد به، فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال فإذا رجل قائم في سلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس. قال فرميت بحربته فضعوها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال وسب إلي رجل الأنصار فضربه بالسيف على همته. قال ووسب إلي رجل الأنصار فضربه بالسيف على همته. قال وقال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول فقالت جارية على ظهر البيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. بيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله قصة قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء وقتل في يوم أحد. يبقى حمزة رضي الله عنه قتل في يوم أحد. قال في ذلك في رواية عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت مع عبيد الله ابن عدي ابن الخيار فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله ابن عدي هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة. يبقى ياخذوا الرواية بسند عال يبقى ده صاحب الرواية صاحب القصة. فعلى ذلك أرادوا أن يأخذوا الرواية بسند عال يبقى من الفاعل من وحشي مباشرة. قلت نعم وكان وحشي يسكن حمص فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصري كأنه حميت أي وجدناه رجلا سمينا. قال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال وعبيد الله متعجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عيني وجليه. فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص فولدت له غلاما بمكة فكنت أسترجع له فحملت ذلك الغلام مع أمي فناولتها إياه. يعني كان بيطلب له مرضعة ترضعه وبالتالي لما وجد المرضعة حمل هذا الغلام ومع أمي فناولتها إياه أي أعطاها للمرضعة. قال فلكأني نظرت إلى قدميك يعني اللي لفت نظره هو نظر إلى قدميه يعني ينظر إلى وجهه ولكنه نظر إلى قدميه متذكر كده شكل القدمين. فقال فكشف عبد الله عن وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة. فكشف عبد الله عبيد الله عن وجهه عرفه بنفسه فقال ألا تخبرنا بقتل حمزة. قال نعم إن حمزة قتل طعيمة ابن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر يعني هنال حريته لأنه كان عبد وكان مولاي جبير بن مطعم فبالتالي كان الصفقة إن قتل حمزة يبقى عند ذلك حيطلق سراحه من الرق ويصبح حرا. فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين اللي هي سنة أحد يعني جبل بجبال أحد بينه وبينه واد خرجت مع الناس إلى القتال. وهو لم يخرج لقتال القوم ولكن هو خرج لهذه المهمة وبالتالي كمن في مكانه ينتظر أين حمزة ويراقب حمزة فقط ولم يقتل في هذه المعركة إلا حمزة فقط رضي الله عنه. ولذلك قال فلما خرج الناس عام عينين وعينين جبل بجبال أحد بينه وبينه واد خرجت مع الناس إلى القتال. فلما اصطفوا للقتال احكي لنا القصة من بدايتها خرج سباع فقال المبارز من مبارز. قال فخرج إلي حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أمار مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب يعني أصبح عدم يعني حمزة رضي الله عنه قتله مباشرة يبقى وبالتالي كان في طي النسيان يبقى كان حاله كحال العدم. قال فكان كأمس الذاهب. قال وكمنت الحمزة تحت صخرة قلنا دي كان المهمة هو لم يخرج للقتال مع القوم ولكن خرج لهذه المهمة وبالتالي كان بصره ونظره لا ينصرف عن حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه يراقبه ويتحين الفرصة التي يستطيع خلال أن ينقض على حمزة رضي الله عنه فيقتله. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فضعوها في سنته حتى خرجت من بين وركيه. يبقى ما بين السرة والعانة، يبقى أصابه كده. قال فهززت حربتي، هز الحربة ثم ألقى على حمزة فوقعت في هذا المقتل ما بين السرة والركبة. قال فأضعوها في سنته حتى خرجت بين وركيه، ده من شدة ضربة وتصويب أيضا وحشي، يعني تصويب وحشي. فقال فكان ذاك العهد بي، كان ذاك العهد بي. فلما رجع الناس رجعت معهم. هو لم يفعل أكثر من ذلك، قعد متربص بحمزة رضي الله عنه يتحين الفرصة التي يعني ينقض فيها على حمزة فيقتله، قلنا لينال من خلالها حرية كما ذلك الوعد بينه وبين الجواري المطعم. فلذلك قتل حمزة ثم كمن، كمن أيضا، يعني المعركة ما تموش المعركة ولا تاج المعركة، يهم كل في المسألة أنه يقتل حمزة لينال الحرية. فلذلك فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل، أي لا ينال منه إزعاج. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قادم كده، هو طبعا يعني ما فشى الإسلام في مكة خرج إلى الطائف، وبالتالي حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مسيلمة الكذاب. قلنا دي أيضا يعني مسألة الطباع البشرية، هذا قاتل عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قاتل عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يستطع أن يراه، يعني كما كان في قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد الزواج بزينب بنت أبي جهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تجتمع أبدا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله، وقال أنه لا يحرم حلالا، يعني لا يحرم حلالا، لكن ده أمر حيؤذي فاطمة، وفاطمة بضعة مني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يؤذيها يؤذيه وما يغضبها يغضبه. فلذلك لما اعترض على ابن أبي طالب رضي الله عنه بيّن المسألة والقاعدة، يعني حتى لا يكون ذلك مدعاة للإنسان أن يرفض الأحكام. وقال صلى الله عليه وسلم إن ده أمر حيحزن فاطمة، ولم يبق من بناتي إلا فاطمة، يعني وبنت أبيها كما هو معلوم. فلذلك قال ما يؤذيها يؤذيني وما يغضبها يغضبني. فلذلك قال والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله. وقال أيضا بيّن المسألة عشان تبقى مسألة بيّنة واضحة، قال أنه لا يحرم حلالا، لا يحرم حلالا، ولكن مسألة أمر آخر يعني بعيد عن هذه المسألة، أن يعني ترى ما يجوز، لا ده يجوز، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لكن ده أمر حيؤذي فاطمة رضي الله عنها ويغضبها، ولم يبق من بناتي إلا فاطمة رضي الله عنها. فلذلك يبقى بيّن المسألة أنه لم لا يحرم حلالا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ما تزوج إلا بعد موت فاطمة، يعني ما تزوج بقى إلا بعد موت، وفاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، يعني كما بينا قبل ذلك في الروايات. هنا أيضا ده طباع بشرية، قاتل عم النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل حمزة، كل ما يراه يبقى على ذلك يرى فيه أنه قاتل عمي، قاتل أهو أسلم، والإسلام يهدم ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله كما قال يجب ما قبله. ومع ذلك لكن دي طباع بشرية. فلذلك قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب ممن كان يدعي النبوة، وكما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم سيكون 30 كذابون كلهم يدعي النبوة ولا نبي بعدي، يبقى دول هيخرج الخرق، العدد كتير، لكن هو بيتكلم على يعني اللي هيخرج يدعي النبوة يكون له شوكة، يكون له منكم منهم كان مسيلمة الكذاب خرج ودعى النبوة. قال قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعل أقتله فأكفي به حمزة، يعني رأى كده أنه هو لما يخلص الناس من مسيلمة الكذاب يكفي به حمزة كما قتل حمزة رضي الله عنه فيقتل في مقابل ذلك مسيلمة أيضا الكذاب بعد إسلامه. يبقى في كفره قتل حمزة رضي الله عنه، وفي إسلامه قتل مسيلمة الكذاب. قال فخرجت مع الناس فكان من أمري ما كان. قال فإذا رجل قام في سلمة جدار كأنه جمل أورق، ده من غبار الحرب، ثائر الرأس. قال فرميته بحربتي فضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. يبقى كان نقول إن هو لما بيصوب على الهدف ويصيب ذلك الهدف. قال هززت حربتي ثم رمى بها مسيلمة الكذاب فقضى عليه. قال وثب إلى رجل من الأنصار فضربه بالسيف على همته. قال ابن عمر رضي الله عنهما فقالت جاريته على ظهر بيت ويا أمير المؤمنين قتله العبد الأسود. ويا أمير المؤمنين بتقصد بكده مسيلمة الكذاب، هو ما كانش بيلقب بأمير المؤمنين، ولكن يعني قالت ويا أمير المؤمنين على أساس هو يعني أمير هؤلاء القوم الذين كانوا من أتباعي فعدوا على ذلك، لكن ما كانش بيلقب باللقب ده، يعني كما هو بيلقب دائما مسيلمة الكذاب كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. أول من لقب بأمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه كلقب، يعني كلقب. لكن عبد الله بن جحش رضي الله عنه أيضا كان أمير المؤمنين لأنه هو أول من لقب بذلك، لأنه خرج رضي الله عنه كأمير أو أول أمير في الإسلام لما تداوى النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فأمر عليهم عبد الله بن جحش رضي الله عنه، فأيضا خطب بذلك أنه أمير المؤمنين بناء على إيه؟ أنه هو أول أمير في الإسلام لأنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، لكن ما كانش يلقب ونادى بذلك، لكن ده يبقى كوصف كده يعني عارض. فكذلك أيضا قالت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود تقصد به حبشي، لكن هو لم يلقب بأمير المؤمنين، كان يلقب به مسيلمة الكذاب. ثم ذكر الباب التالي باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. قال في رواية عن همام رحمه الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. أيضا في رواية عن عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال اشتد غضب الله على اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ايضا روايه عن سهل بن سعد رحمه الله عن سهل بن سعد رحمه الله ويسال عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي. قال كانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها والسقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر آخر روايات رواية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتكلم على ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد وما تعرض له من الإذاء. يبقى تعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى إذاء شديد في يوم أحد وأصيب صلى الله عليه وسلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبي، يشير إلى رباعيته، يبقى كثرت الرباعية، واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. أيضا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك معلوم أن حلقات المغفر دخلت في وجنتيه وكذلك كسرة رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث ذلك الشج في وجهه حتى كان يسيل الدم من وجهه صلى الله عليه وسلم. إذا وضربه ابن قمئة يعني على عاتقه وحتى تألم منها شهرا كاملا، يبقى نقول على ذلك يجري ذلك الأمر على أيضا الأنبياء والرسل، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في كلام عن بني إسرائيل وقتلهم الأنبياء، يعني في أنبياء تعرضوا للقتل، نعم تعرضوا للقتل، يعني وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله لا خير ماكرين، يعني ما يتعرض له ممكن بيتعرض كده آدي للسجن والضرب، يتعرض للقتل، يتعرض للنفس، يبقى دي سنة كونية جرى ربنا سبحانه وتعالى على هؤلاء الأنبياء والرسل، منهم من قتل وقتلهم الأنبياء، يبقى بنو إسرائيل قتلوا من أنبياء الله عز وجل، يبقى تعرضوا للقتل، يحيى بن زكريا عليهما السلام أيضا قتل، يبقى على ذلك سنة كونية، يبقى يتعرض ما يتعرض له البشر. وأيضا كما بينا هذه طباع بشرية، يعني قال لوحشي إن استطعت أن تغيب وجهي عنك، الليلة اللي بتذكر دايما قتله لعمي حمزة بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن لا يحمل يعني غضبا على وحشي، الإسلام يهدم ما قبله، لكن كطباع بشرية. هنا أيضا كما بيّن ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من جراح يوم أحد، يبقى وجهه شج في وجهه وكان يسيل منه الدم. يقول في ذلك سالم بن سعد ويسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جرح بسيط ولا الجرح ده كان جرح غائر، فقال أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوية، يعني الدواء بإيه. قال كانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله، تغسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، يبقى كل ما يغسله بالدم كل أيضا ما بيحدث النزف الشديد، فأخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها، يبقى على ذلك فرق الدم فاستمسك الدم، يبقى دم غزير جدا كل ما تغسله بالماء كل ما الدم بيسيل، ولذلك أخذت جانب من حصير قطعة من حصير أحرقتها وأخذت الرماد ثم ألصقته بذلك الجرح فرق الجرح انقطعت الدماء وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه، وكما بينا أن ابن قمئة ضربه على عاتقه فوجد ألما لها شهرا كاملا، يعني قال ابن قمئة أقماه الله، فيبقى كسرت الرباعية هي سنة من أسنان النبي صلى الله عليه وسلم، وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه ودخلت حلقتي المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، يبقى في وجنتيه، يبقى حلقات المغفر يبقى دخلت في وجنتيه، قلنا تعرض لإذاء شديد صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا الأمر يبقى فيه تسلية وتسرية، يعني إن تعرض الإنسان في جهاده في سبيل الله لهذه الأمور جروحة وغير ذلك في تسلية وفيها تسرية الإنسان أن هذا ما تعرض له أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي باب الذين استجابوا لله والرسول، قال باب الذين استجابوا لله والرسول، قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه مشركون خاف أن يرجعوا، قال من يذهب في إثرهم؟ فانتدى منهم 70 رجلا، قال كان فيهم أبو بكر والزبير الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منه واتقوا أجر عظيم. ومعلوم أن نزلت يعني أن المشركين لما هزموا المسلمين في أحد بعدما كان في بداية اليوم النصر والظفر بالغنيمة للمسلمين، لكن كنتيجة مخالفة الرماة انقدر ذلك المشركون على المسلمين والحقوا بهم الهزيمة، وكان يعني من العادات المعروفة أن المنتصر بيمكث في مكان 3 ليال، يبقى ده عشان ايه؟ يبقى ده تمكين النصر. لكن المشركون يعني رحلوا، فنزلت بعد كده الآيات والأمر أن يخرجوا في إثر هؤلاء، ودي غزوة حمراء الأسد، ودي غزوة مكملة لغزوة أحد. فالصحابة رضي الله عنهم خرجوا وما وخرجوا بما فيهم من جراحات، ولم يخرج إلا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما خرج، لأن أباه قتل، عبد الله بن حرام قتل في غزوة أحد، فخرج جابر من مكان أبي، لكن من خرج لم يخرج إلا من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. قال عائشة رضي الله عنها قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الذين استجابوا لله والرسول، منقبة عظيمة جدا، لم يترددوا. قلنا: على الرغم كما وصف الله عز وجل من أحوالهم من بعد ما أصابهم القرح، جروح شديدة جدا، وكان من الممكن أن يعتذروا من خلال هذه الجروح أنهم لا يتمكنون من قتال العدو، بهم وهن، بهم خور، فنتيجة الجراحات، وكذلك أيضا الحالة النفسية نوع نوع الإحباط أو اليأس نتيجة أنه الحقت بهم الهزيمة، والكفار عند ذلك نشوة النصر، يبقى خشوا على أنفسهم، قل لا، استجابوا وخرجوا مباشرة في إثرهم بناء على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابوا القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة رحمه الله: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير ابن عوام رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قالت: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون، قلنا لم يمكثوا، احنا بينا في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في العرصات 3 ليال، قلنا يبقى النصر، يبقى ده كانت من العادات المعروفة أن المنتصر يمكث في الأرض يبقى 3 ليال وبعد ذلك بيرحل، لكن الكفار رحلوا مباشرة في يوم أحد. قال أن البعض، عشان كده البعض يعتبر أنها ليست بهزيمة، ليه؟ لأنهم لم يمكثوا، يعني بعد ما فعلوا ما فعلوا بالمسلمين في أحد لم يمكثوا، ولكنهم رحلوا، فعلى ذلك كان منتصر، كأنه عشان يحكم ليه أنه هو انتصر فعلا يبقى يمكث في هذه الأرض 3 ليال. قال: انصرف عن المشركون خاف أن يرجعوا. قال: من يذهب في إثرهم؟ قال: فانتدى بهم 70 رجلا، قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. ودي بيان لشجاعة الزبير بن عوام رضي الله عنه وشجاعة أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب من قتل من المسلمين يوم أحد. قال: باب من قتل من المسلمين يوم أحد، منهم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، واليمان والد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأنس بن النضر رضي الله عنه، ومصعب ابن عمير. ثم ذكر رواية عن قتادة قال: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة رحمه الله: حدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70. قال: وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم اليمامة على عهد أبي بكر رضي الله عنه يوم مسيلمة الكذاب. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد، قال: وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر دفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم، ولم يغسلوا. ثم ذكر رواية عن محمد بن المنكدر رحمه الله قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهي، فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهنني، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي، أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تظل أجنحتها حتى رفع. ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في رواية عن بريدة ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جد أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أورع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، في ذا هو ما أصيب من يوم أحد، ثم هززت أخرى فعاد أحسن مكان، في ذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذا الباب. ويروي عن خباب بن أرط رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وجعلوا على رجلي الإذخر، أو قال ألقوا على رجلي من الإذخر، ألقوا على رجلي من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قال باب من قتل من المسلمين يوم أحد. منهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه كان من القتلى، يبقى قتل منهم 70، يبقى قتل المسلمين 70، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قتل منهم يوم أحد 70، فمنهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وقتله وحشي يعني كما في الرواية السابقة. واليمان يبقى قتل اليمان والد حذيفة خطأ لما صرخ وصاح الشيطان يا عباد الله أخراكم، فاكتلت أخراهم مع أولاهم فلم يميزوا حتى قال حذيفة أبي أبي، فما تركوه إلا بعدما قتل، وبالتالي لم ينتبهوا، قلنا نتيجة الاضطراب الذي حدث، وأن الشيطان لما صاح يا عباد الله أخراكم، وأن الرماة نزلوا من على الجبل، وبالتالي ظنوا أن هذا إيه يعني هؤلاء هم الكفار جاءوا من خلفهم، فلذلك اكتلت أولاهم مع أخراهم لم يميزوا، قلنا غبار المعركة ولم ينتبهوا يعني مش هيجي لهم حد من وراهم، وبالتالي لما جاءوا وجدوا أن هؤلاء طائفة نزلة كده من خلف فظنوا أن ده هؤلاء المشركون جاءوا من خلفهم، فاكتلت أولاهم مع أخراهم، فعلى ذلك قتل فيها اليمان والد حذيفة رضي الله عنه وكان مؤمنا، وأن قتل على سبيل الخطأ، وأن حذيفة رضي الله عنه يعني ما أخذ هذه الدية ورد على المسلمين، وكذلك كان يقول يغفر الله لك، وكان ينادي أبي أبي، لكن من حيسمع دي معركة أساسا وصياح وسيوف وغبار، فمن يسمع أبي أبي، ولكن لهم ينتبه حتى قتلوا، ده قتل بطريق الخطأ. وأنس بن النضر رضي الله عنه، ومعلوم طبعا قصة أنس بن النضر رضي الله عنه وأنه لم يشهد بدرا ويتمنى لو شهد معركة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في أحد وأنه وجد مقتولا بعدما كان به 80 بين ضرب بسيف ورمية برمح وأيضا رمية بسهم، يعني بدنه بأكمله كده تشوه، ولم يعرف إلا ببناني عرفته أخته كما قال أنس رضي الله عنه وارضاه، يعني أنس بن النضر على ذلك تشوه تماما، يعني ما يستطيعون يميزون مين ده، يعني حتى عرفته أخته بشامة أو ببنان، يبقى كان في علامة كده عرفته ده أنس بن النضر، بضع 80 طعن بسائد طعن برمح أو رمية بسام أو ضربة بسيف، يبقى قبل ذلك يعني لو أنت تصور الأمر يعني على ذلك، لكن ما هي هذه قوة، يعني دي قوة وصلابة شديدة جدا، صلابة يعني مع أول ضربة كده، يعني دي مش ضربة عادية، ولكن دي ضربة كافر لما بيضرب المؤمن يضربه ليه؟ لقتله، فلك أن تتصور يعني الجراحات التي كانت بأنس بن النضر رضي الله عنه، ولكن صلابة يعني صلابة وثبات. لذلك قال لسعد بن معاذ رضي الله عنه إني أجد رائحة الجنة دون أحد، أو ريح الجنة دون أحد، يعني شام قلنا هذا لا يمنع، شمها فعلا حقيقة، شمها زي وما رأهاش قبل كده، عرفش ان ده ريحة، هو شم رائحة طيبة، رائحة طيبة ليست من رائح الدنيا، ليست من رائح الدنيا. ومصعب بن عمير رضي الله عنه قتل أيضا في أحد، ومصعب طبعا هو الذي فتح المدينة وما فتحها إلا بالقرآن، يبقى مصعب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع القوم بعد بيعة عقبة الثانية، أرسله لكي يعلم القوم أمر الدين، والله تعالى فتح على يديه. ومات مصعب بن عمير في أحد، لذلك كان دائما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكذلك خباب بن أرط دائما يتذكرون مصعب بن عمير رضي الله عنه أنه مات ولم يأخذ من أجره شيئا، مات وكان عليه نمرة ثوب كده قصير، انغطوا الرأس بدت الرجلين، انغطوا الرجلين بدت الرأس. وبالتالي على ذلك طبعا الشهيد بيدفن في ملابسه وفي دمائه وفي جراحاته، ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن يدفن على حال. لذلك هم يعني مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه كفنوه في هذه النمرة التي كانت عليه ملبسه، فملابسه لا تخلع، دي ملابس الجهاد. فغطوا الرأس تبدو الرجلين، غطوا الرجلين بدت الرأس، فلذلك قال غطوا رأسه وجعلوا على رجليه الإذخر ودفن بذلك. ثم ذكر أيضا عن قتادة رحمه الله قال ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار. يبقى القتلى كان في الأنصار أكثر، ويكفي كده يعني أن المسلمون لما أن المسلمين من كشف عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كانت الحراسة حواليه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، وسبعة من الأنصار كلهم قتلوا، يعني قتلوا، يبقى كانوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المشركين قصدوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي على ذلك اجتمعوا على ذلك، اجتمعوا وأرادوا أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي سبعة من الأنصار وجميعا قتلوا في دفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق إلا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأصيب بالشلل في يده كنتيجة لدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70. قال وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم اليمامة على عهد أبي بكر رضي الله عنه يوم مسيلمة الكذاب. قتل نفس العدد، وطبعا عدد القتلى من المشركين في بدء يعني 70، والأصل كانوا 70. ولذلك كما قال ربنا سبحانه ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يبقى قتل منهم 70 وكان قتل المشركين في بدر 70 وأسر منهم 70. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أغذى للقرآن. قال فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد، يبقى بيدفن، يبقى جواز دفن أكثر من واحد في قبر واحد، يبقى جواز إن احنا ندفن أكثر من واحد في قبر واحد إن دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك. عدد القتلى كثير، عدد القتلى كثير، فيجوز ان احنا ندفن اكثر من واحد في القبر، ندفن اكثر واحد من قبر لو كانت المكان ضيق وكذلك دعت الضرورة والحاجة الى هذا الامر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيجمع بين الاثنين في قبر واحد، ولكن طب يقدم مين؟ حتى السنة بينت لنا طب مين اللي يقدم في اللحد؟ ايهم اكثر واغذى للقرآن، فكان يقدم بذلك. قال فاذا اشير له الى احد قدمه في اللحد، وقال أنا شهيد على يوم القيامة، وأمره بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. يبقى الشهيد الذي قتل على أرض المعركة لا يغسل ولا يكفن، يبقى هو كفن العادي لكن يكفن في ملبسه، يدفن على حاله. فلذلك قال أمره بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا، يبقى لا يكفن، هو الكفن العادي هو كفن الميت، ولكن يكفن في ثوبه وبدمائه وجراحاته ولا يصلي عليه. يبقى ده الشهيد اللي هو قتل على أرض المعركة الدائرة بين المؤمنين والمشركين، غير لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المطعون شهيد والحرقة شهيد والهدم شهيد، مرة لا تموت بجمع شهيدة أيضا، لكن ده شهيد آخرة، لكن بنجر عليه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن مش مكون أنه شهيد، لا شهيد يقصد ان هو للثواب، لكن الشهيد اللي هو لا يغسل هو من مات من المسلمين على أرض معركة الدائرة بين الكفار والمسلمين، يبقى ده الشهيد، شهيد الدنيا والآخرة. يبقى على ذلك أحكامها إن هو يبقى لا يغسل ولا يكفن، هو كفن ولكن يكفن في ثوبه بدمائه، ولا يصلى عليه، ولا يصلى عليه. لكن لو واحد مات بالطاعون، مات بداء البطن، يبقى ده هيغسل ويكفن ويصلى عليه. يبقى لكن طب هو ده شهيد، شهداء أمتي، يبقى كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دي شهادة للآخرة، أي له ذلك الثواب عند رب سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما قتل أبي، يبقى أبو عبد الله بن حرام ممن مات في أحد، قتل، قال: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهي. قلنا دي برضك يعني البكاء غير الصياح، يبقى نوين عن الصياح، لكن البكاء لا يملك الإنسان دمع العين، ودي رحمة أساسا، هذه رحمة. فلذلك جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهي، فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، يعني هو يكشف الثوب عن وجهه، وبالتالي على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني، يبقى شفق على جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي، أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تظل بأجنحتها حتى رفع، يعني حتى رفع بشرة، يعني بيبشره ما يطيب بها بخاطره وبقلبه، يبقى بشرة كده، يعني ما تبكي، ما زالت الملائكة تظل بأجنحتها حتى رفع. ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في رؤياي أني هزست سيفا فانقطع صدره. يبقى الكلام ده كان قبل الغزوة، رأى هذا في منامه، ثم أولها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت في رؤياي أني هزست سيفا فانقطع صدره، في ذا هو ما أصيب من المؤين يوم أحد، ثم هزست أخرى فعاد أحسن ما كان، في ذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين، رأيت فيه بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. يبقى بقر كده يبقى بيذبح وبينحر، فده من قتل من المؤمنين في يوم أحد. أيضا آخر روايات، رواية عن خباب بن رط رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجل شيء، كان منه مصعب بن عمير رضي الله عنه، قتل يوم أحد. دائما كان يعني بينا أن خباب بن أراط رضي الله عنه دائما كان يترحم على مصعب وتذكر مصعب بن عمير رضي الله عنه. وحين بينا أيضا أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قتل مصعب وخير مني، قتل مصعب وخير مني، قتل حمزة وخير مني، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من العشرة والعشرين بالجنة، ولكن يعني كانت هذه النظرة. فلذلك قال: كان منه مصعب بن عمير تذكرونه دوما، قتل يوم أحد فلم يترك إلا نامرة، الثوب اللي عليه بس، الملبس اللي عليه، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، أو قال: ألقوا على رجليه من الإذخر. قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، منا بقى اللي هو عنده بقى بستان، طبعا ده نتيجة الفتوحات والغنائم التي قسمت على الصحابة، أو في الذي كان يقسم على الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنهم. فلذلك كان بقى عنده بعد كده أراضي وبساتين وثمار، ويجني هذه الثمار، يعني ده قال: كنا نخشى أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. دي كانت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يقول ذلك الأمر، بيخشى من إيه؟ أن يكون قد عجلت لنا طيبتنا في حياتنا الدنيا. يبقى لذلك قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يأدبها، هو يأدبها. يبقى ده كان يعني لما كانوا يدخلون على خباب بن رط رضي الله عنه في مرض يعودونه، يعني كان دائما يقول ذلك الكلام. احنا بينا ايضا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال ذلك وكان صائما وكان في مرض شديد، فكان ايضا تذكر حتى ايه، يعني كان يقوم عن الطعام ولا يأكل. ثم ذكر باب التالي باب أحد يحبنا ونحبه. أحد يحبنا ونحبه ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. فبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.